حق القيوم. الله الله الله الله وأنا لكل القصور الله واغفر لنا اجمعين. الله الله يا ذا الجلال والإكرام. الله الله يا ربي يا ذا العطاء. شف الغطاء. الله الله الله الله ومعه كل الخطايا. الله الله الله وكلنا يا معين. الله الله يا ذا الجلال Allah. الله عسى من الخليل لا